يا من بلغت الأربعين والخمسين والستين والسبعين، أخاطبك يا من أنت في الخمسة عشر والعشرين والثلاثين، صنف نفسك وانظر إلى أمانيك. الحياة الإيجابية أن تقرأ سيرة عظيم من العظماء أيا كانت عظمته. اقرأوا سير الملوك، اقرأوا سير العلماء، اقرأوا سير العباد، اقرأوا من هم معكم في حياتكم اليوم. ماذا يوجد في مكتباتنا؟ ماذا يوجد في بيوتنا؟ هل نحن زرعنا الأماني الراقية حتى نقطف من ورائها بإذن الله تعالى أحلى الأشياء؟ ضع بصمتك، ضع أثرك، حقق أمنية تتحرق عندك. أما الكسالى فإنهم لا يعرفون من الأماني إلا الأماني الزائفة. انظروا كيف يبتلي الله أهل الربا، انظروا كيف يبتلي الله جل وعلا أهل السفر، انظروا الذين ابتلوا بحب الفتيات وملاحقة النساء، ماذا ابتلاهم الله بتلك الأمنيات. حقق أمانيك الصادقة. ومن أعجب العجب أن تشغلك المناظر عن المعاني عندما لا ترى تاجرا قد بلغ المليارات، لا يشغلك مركبه ولا ملبسه ولا مسكنه. إن كانت أمنيتك صادقة فليشغلك كيف وصل إلى هذا. أيها الأحبة، إن العقل اللبيب والفكر اللبيب جعل الهدهد ينطلق بأمنية صادقة مهاجرا، حتى جعل سليمان يقول الله عنه: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. إن الهدهد انطلق لكي يأتي بحجة عنوانها وبرهانها أحط بما لم تحط به. فيا طالب العلم، ابحث واقرأ وارتقي، حاول أن تؤصل نفسك، عيش نفسك أنك لا تزال تبحث. لا ترضى بركاكة في عقلك ولا ترضى بركاكة في فعلك، ارتقي بنفسك حتى تصل إلى الإبداع. السنة 12 شهرا، في كل شهر تعلم فن. سوف تجد نفسك في نهاية السنة تعلمت 12 فنا. جربها، اقرأ مختصرا من المختصرات. إياك ثم إياك أن تهمل بناء العقل والفكر، فإنه أهم من بناء الجسد. سألوا أحمد زويل وهو أحد الحاصلين على جائزة نوبل في الأحياء، قالوا: ما هذا الطموح الذي وقد عندك ذلك كله؟ قال: ذلك الطموح أيام ما كنت في المتوسطة الإعدادية، كنت طالبا في الإعدادية، وكنت إذا مسكت القلم لأكتب اسمي كتبت الدكتور أحمد زويل، يسخرون بي يقولون عني. قلت: سوف يأتي اليوم الذي أكون فعلا الدكتور أحمد زويل. كان حلما يراودني، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا. يوم أن تودع أولادك عند باب المدرسة ازرع فيهم الأمل لكي يكونون القمة. أيتها المرأة، يوم أن تودعين أولادك أو توقظينهم للمدرسة أو للعبادة أو للحلقة أو للصحبة الطيبة، حاول أن تغرس فيهم أن يكونون من هم في المستقبل. نادهم بالعبارات التي تغرس فيهم التفاؤل: نحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون المعالي أو القبر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. أي بلية قد مررنا بها اليوم، لا بد أن تفكر في أمنيتك. إياك وناقوس الفشل، إياك وناقوس الفشل. انظر للحياة بعين النحلة ولا تنظر إليها بعين الذبابة. امتلك المهارة وانطلق القوة، وكن فولاذا قويا أمام المعالي تكتسبها بإذن الله تعالى. وانظر أننا إلى متى ونحن نصدر من الغرب ونحتاج للغرب. إن دينك وبلدك بحاجة إلى أمانك الصادقة. خدمتك لدينك وخدمتك لوطنك تؤجر من ورائها. كم نحتاج إلى الأطباء والعلماء والمبدعون والمفكرون والعمالقة الذين يصنعون. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. إياك أن تنظر إلى أي إعاقة في جسمك أو عقلك أو تفكيرك، فإنها لا تمنعك من الارتقاء. ادفع نجاحك بالنجاح، والحياة تبدأ خطوة خطوة. فكر كيف تفكر، بل فكر كيف تنجح. دع القلق وابدأ الحياة. اضبط توجهات عقلك وتفكيرك وإبداعك، اصنع النجاح، وحاول أن تكتشف نجاحك. كن إيجابيا في البيئة السلبية. اعلم أن طاقة أي إنسان هي أفضل من كل شيء، بل إن طاقتك هي تصنع كل شيء. النجاح يوم أن تكون أنت النجاح.